ثم هذا ناقشهم في أكل نحر الجزور في تحريم الجزور، قال ولقد جعل الرب يعني القرآن نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه في ذبح الضحايا والهدايا، أفضل شيء تذبح الجزور ليش؟ لأنه لكثرة ثمنه وكثرة لحمه أنفع الفقراء، أفضل من الشاة وأفضل من البقرة. ولهذا قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ثم قال وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر البدن. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على من عيش على من حج وفعل محظور من محظورات الإحرام. معلوم أن الإنسان إذا أحرم في الحج يحرم عليه تسعة أشياء، كما أقول أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظهار عن رجل وتغطية الرأس ولبس النخيل والطيب والصيد وعقد النكاح ومباشرة المرأة والجماع، أعظمها الجماع. إذا هذه كلها محرمة على المحرم حتى يحل من الإحرام، أعظمها الجماع وأشدها. فإذا جامع المحرم وهو محرم قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وجب عليه أربعة أشياء. الأمر الأول قصد الحج، والأمر الثاني وجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، والأمر الثالث وجب عليه أن يقضيه من العام المقيم، والأمر الرابع وجب عليه أن يذبح بعيد جزور جزاء. هذا معنى قول المؤلف وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر الجزور. جعل من انتهك الحج لأن انتهك الإحرام فجامع زوجته وهو محرم جعل جزاءه أن ينحر بدنه جمل ومع فساد الحج ومع مضيه فيه وقضاءه. فكيف تقولون أيها الروافض إن عيش تبع لليهود إن الجزور حرام، والله أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أن يذبح جزور، ما تتحرم من الجزور؟ واضح الرد عليهم وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر الجزور. نعم. وقال إسرائيل بن أبي إسحاق حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي رضي الله تعالى عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السمك ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال حملت جريا، الجري نوع من السمك، إلى منزل يزيد بن علي. يزيد بن علي من آل بيت يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم لقيته من الغد، يعني جاء أهدى له لأنه أهدى له نوع الجري من السمك ثم لقيته من الغد. فقال لي فقال من؟ قال يزيد بن علي يقول لإسرائيل لقد أعجبني ذلك السمك، يعني إنه سمك طيب. ثم قال ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، علينا يعني أهل البيت، نحن أهل البيت، لأن يعني يزيد بن علي من أهل البيت، يعني من ولد علي بن أبي طالب. يقول يزيد بن علي لإسرائيل بلغني أن قوما يحرمونه، من هم؟ الروافض. بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، نحن أهل البيت. من خبث الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمون على أهل البيت، حرام على أهل البيت، البيت ما يحرمون الهدوء. يزيد بن علي بن الحسين من آل البيت يمكن عليه، يقول بلغني أن قوما يحرمون الجري ويدعون تحريمه علينا مع أهل البيت، ألا فمن قال ذلك وفعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعين. ليس حرام على أهل البيت ولا على غيره. نعم. وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيك في الجري؟ فقال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني. أيضا هذا أثر لا زال المؤلف يناقش الرافضة في تحريمه الجري وهو نوع من السمك. قال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق ومن من ولد علي بن أبي طالب من أهل البيت من أهل البيت، قلت يا ابن رسول الله كيف قال يا ابن رسول الله؟ لأنه من سلالة فاطمة، فاطمة مثل الرسول. جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب. قلت له يا ابن رسول الله كيف رايك في الجري؟ قال الحسن ماذا ترى؟ الجري نوع من السمك لان رواه الحجمون. فقال انه لطعام يعجبني ولقل ما اتى علي وقت نفوسه. يقول اني اكله كثيرا، اكل جري كثيرا ويقل ترسلا ويرد على من حرم على اهل البيت من الظافره مشابهه لليهود. يقول هذا طعام يعجبني واكله كثيرا ولا يفوتني، قل لا يفوتني في يوم الا اكل منه. يرد على الظوافر الذي يحرمون على اهل البيت. نعم. فقال ابو اسامه خرج علينا الاعمش ذات يوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوحي. قال قلت ما هو يا ابا محمد؟ قال اكلت قريض جرهي. نعم. ايضا هذا فيه الرد على الروافض. قال ابو اسامه خرج علينا الاعمش ذات يوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى، النوكى الحمقى كالرافضه. قلت ما هو يا ابو محمد؟ قال اكلت قريضا جري، يعني جري هو نوع من السمك، يعني قريض ما هل يعني اما شيء يعني محمود او شيء سواء جري او نوع من الاكل من اكل السمك نوع اكل خاصه، اما القريض هل هو القريض يعني انه شواه وانه اكله مشويا. المقصود انه ان الأعمش ينكر على من حرمه، قال إن الشيطان حرمه على النوكى الحمق أو هم الروافض. نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك على الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. هذا فيه بيان معتقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأننا تتفاضلون في الإيمان والخوف من الله عز وجل. الناس ليسوا على مرتبة واحدة، الصحابة أعظم الناس إيمانا وأهل الطاعة أعظم الناس إيمانا. المؤمن الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات هذا إيمان كامل، والعاصي الذي يفعل الكبائر أو يقصر الواجبات إيمان ناقص. والذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، والذين صدقوا بما أتت به أئمتهم كذلك يتفاضلون في الخوف من الله ويتفاضلون في تعظيم الله وتبجيل التعظيم برؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. أهل الإيمان يتفاضلون في التصديق والإيمان، التصديق بعضه أقوى من بعض، التصديق والبكر بعضه أقوى من تصديق غيره، وكذلك وجود الأعمال يتفاضل نفس الأعمال، فمن أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمان على قدر ما أوطن في الصدور، يعني على قدر ما توطن في الصدور وثبت، على قدر ما توطن في الصدور وثبت يزداد الناس إيمانا من العلم بالله والإيمان به، على قدر ما يثبت في الصدر من العلم بالله والإيمان به يزيد الإيمان. فإذا ثبت العلم لله والإيمان به وقوي هذا الإيمان، وإذا ضعف العلم والإيمان نقص. نعم. ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. نعم. المتعة حرام، والمتعة هي نكاح، النكاح إلى أجل، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي حديث سبره أن النبي حرم متعة النساء، وفي رواية نهى عنها. والمتعة معناها أن يتزوج امرأة إلى أجل، إلى أجل يعني نكاح المرأة إلى أجل، يتزوجها أسبوع أو شهر أو سنة يتفق معها، هذا كان في أول الإسلام مبيحة، ثم حرمت مبيحة للضرورة. الثالثة الصحابة لما اشتدت عليهم العزة في الأسفار أباح لهم النبي المتعة ثم حرم نهاوة عن المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة، لكن الروافض باقون على إباحته. الروافض يتزوجون زواج المتعة، تزوج المرأة أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة يتفق معها هكذا، حرام وهي من الزنا، يعني وهي من الزنا. ولهذا قال من السنة

إنه يكفر بكفره لأنه كذب لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله راد لقوله كافر بكتاب الله، يعني بعد قيام الحجة عليه. نعم. ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحفظ أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصح فيه الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء والمغفر. نعم. هذا من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من السنة الواجبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا السنة واجب اتباع الرسول والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، ويكثر الرواية عنه في كل ما سنه واستحسن ونزل إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم. نعم. لا شك أن المؤمن المقتدي بالرسول عليه تحسن آدابه بذكر الله عز وجل في المواطن. ذكر الله مطلوب في كل وقت، ولكن هناك مواطن جاءت النصوص بذكر الله عنه، ومن ذلك التسمية عند الوضوء، عند أول وضوء التسمية عند الوضوء جاءت فيها حديث لكنها لا تكون ضعف، كحديث لا وضوء لمن لم يكن صلى الله عليه، حديث ضعيف كلها لا تخلو من مقال. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية، وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة المائدة الحديث في آية الوضوء، وهي حديث كثيرة لكنها لا تخلو من مقال، لكن قال إن بعضها يشد بعضا، الحديث وإن كانت ضعيفة حديث التسمية عند الوضوء لكن يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام رحمه الله إلى أنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة، لو ترك التسمية فالحركة مستحبة لأن الحديث وإن كانت كثيرة لأنها لا تخلو من ضعف. ومن ذهب إلى أن الرواية تقوي بعضها بعضا وتشد بعضها بعضا فالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى وجوب التسمية. نعم. والمبالغة في الاستنشاق، كانت المبالغة في الاستنشاق على السنة، نقول لك في حديث يقيت ابن امرأة صابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، والمظهر في الاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل. نعم. والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، هذا ليس بالصحيح، ليس له أصل، الدعاء عند غسل الأعضاء ما في دليل، يسوق بعضهم حديث في هذا يقول إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تشد الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيمينه، كل هذا لا موقع، ما لا يصح الذكر في الوضوء إلا عند الوضوء عند البدء التسمية، وهذا في الجواب، وكذلك عند الانتهاء من الوضوء يشرع أن تقول اللهم رب هذه الدعوة بعد أن ينتهي بعد أن تنتهي من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر من قال ذلك فتح له الله الجنة في الشمالية، زاد الترمذي في سند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء، اما الغسل عند غسل الله كما ذكر المؤلف فلا تفعل، اللهم بيض وجهي يوم تشد الوجوه، اللهم اعطني كتاب بيميني، كل هذا ضعيف، هذه ضعيفه لا تفعل. نعم. وان يبدا الرجل في غسل اعضائه ويغسل ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدا بيساره. نعم. هل السنه نبدا باليمين؟ الحديث عائشة عند مسلم كان الذي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمين، وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى، وإذا لبس نعله يبدأ باليد اليمنى، والخلع بالعكس، إذا خلع يبدأ باليسرى، وإذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى، وهكذا. نعم. وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال. الأكل باليمين واجب، كذلك الشرب لا يجوز الأكل بالشرب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت قال الراوي فرع رفع إلى فيه شلة تبس الحال عقوبة أكل بيده فقال له قال كل بيمينك فما أستطيع هو كذاب فدعا عليه الرسول قال لا استطعت يعاقب فقبلت دعوة الرسول فشلت يده في الحال قال الراوي ثم رفع إلى فيه عقوبة عاجلة نعوذ بالله يجب الأكل باليمين وتركهما بالشمال يعني ترك الأكل بالشمال نعم والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين نعم الاستنجاء بالشمال ولا يجب الاستنجاء باليمين لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي نهى أن يستنجى الرجل بيمينه نهى النبي عن الاستنجاء باليمين والنهي للتحريم الاستنجاء بالذي يسار نعم وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم رجله اليمنى عكس المسجد والمسجد إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وإذا دخل الحمام يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله بسم الله هذه ليست ثابتة ولكن من النصوص العامة لكن عند دخول الحمام الثالث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث على ثابت الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم فإذا أراد دخول الحمام يقدم له الرطبة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث وقال بسم الله هذا من الأدلة العامة نعم وإخراج الرجل وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني نعم السنة إذا خرج من الحمام يخرج عكس المسجد يخرج عند الدخول يخرج رجله اليسرى وعند الخروج يخرج رجله اليمنى عكس المسجد ويقول الحمد لله الذي أذهب عنه الأذى وعافاني هذا ضعيف هذا ثابت في رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن الثابت فنقول غفرانك إذا خرج غفرانك يعني يسألك غفرانك أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عنه الأذى وعافاني هذا رواه ابن ماجه بسند ضعيف فلا يشبع إنما يشبع غفرانك نعم واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم وهي خمس في الرأس وخمس في البدن فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونطف العطفين نعم استعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم غير عشر من الفطرة وذكر منها ولا حديث له رواية مختلفة ذكر منها ما ذكر المضغة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفي بعضه وغسل البراجم عقد الأصابع وإعطاء اللحية وقص الشارب والختان وحلق العانة ونسف العبط وتقييم الأظافر هذه العشر من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب المؤلفة خمسة في الرأس وخمسة في الجفن فالتي في المضمضة والاستنشاق واجب التأكل وغوط الغسل والسواك مستحب وقص الشارب واجب وإعطاء اللحية كذلك واجب ما ذكر من إعطاء اللحية والفرق يعني يفرق شعر الرأس يعني إذا كان له شعر الرأس يفرق شعر الرأس يجعله فرقتين يكون خط في الوسط يفرقه هذا ما أراد كان هو في الفطرة لكن المعروف بدلها إعطاء اللحية ما أذكر في الحديث أنه ذكر الفرق من فرق من الفطرة إنما ترك المؤلف إعطاء اللحية هي من الفطرة الواجبة ولا واجب الاستنجاء هذا واجب لا بد منه والختان كذلك حلق العانة كذلك تقليم الأظفار ونطف العطفين عن الإبطين وجاء في حديث أنس أن الذي توقف في تقليم الأوصاف وحلق العانة ونفس الإبط وقص الشارب ألا يثلث أكثر من 40 ليلة لا يعني إذا أخر أكثر من 40 فهو أقل مقصورة الكراهة مقصورة كراهة شديدة قص الشارب ونفس الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة لا تثلث أكثر من 40 ليلة حديث أنس وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونفس الإبط وحلق العانة تقريبا الله ألا تتلقى أكثر من 40 ليلة نعم ناخذ لك نعم كمل ولا لا طيب وفق الله وجل وعلا، صلى الله على محمد وعلى اله. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا السائل يقول: قضية الشيخ، ما حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟ فرقعة الأصابع أثناء الصلاة من العبث، وينبغي الإنسان أن يترك العبث. العبث ممنوع في الصلاة، وإذا أكثر الإنسان العبث ومن الحركات وتوالف فإن تبطل الصلاة عند أهل العلم. إذا كثرت الحركات وتوالف أبطلت الصلاة، أما إذا كانت قليلة أو كانت متفرقة فلا. الفرقة أوقات الأصابع من العبث، لا ينبغي الإنسان أن يفرق الأصابع أو يفرق الأصابع أو يعبث بلحيته أو يرسل أصابع في خشومه أو يتمايل من جنب على جنب أو يقدم وجهه وأخرى أخرى أو ينظر في ساعته أو ينظر في الجوال، كل هذا من العبث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا القنوت مستمر طوال العمر سرا في صلاة الفجر، فهل يصلي معهم؟ نعم صلي معهم ولا تخالف، لأنها اختلف في بين أهل العلم، كما قال الإمام أحمد: إذا صليت خلف من يقرأ فاقرأ خلفه، لأن الخلاف شرط. أما أنت لا تقرأ إذا صليت وحدك أو صليت غيرك. الصواب أن القنوت لا يشرع إلا عند النوازل، إذا نزل مسلم نازلة فلا تجب. لكن بعض العلماء يرى أنه المشروع طول السنة، الشافعية وغيره. إذا صليت خلف من يقرأ تأمن على دعاء ولا تخالف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم، ما رأيكم بمن يقول إن عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية وإنما من أجل أنهم اعتقدوا أرضنا؟ أعوذ بالله، لا شك أن عداوة دينية، هذا يخشى أن يكون كفر وردة. إن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله عدو للكافرين، والكافرون اليهود كفار ولا غير كفار؟ كفار، إذا هم أعداء الله فكيف لا يكونون أعداء لنا؟ وأعداء الله وأعداء الله هم أعداء المؤمنين، أعداء الله هم أعداء رسوله وأعداء المؤمنين، كيف لا يكونون أعداء لنا؟ الله العافية. معناها هذا اللي يقول أنهم أعداء لنا يعني أنهم واثقون لنا، إذا وافقهم على دينهم هذا ردة. الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس حفظكم الله إذا انتهى من قراءة القرآن قال صدق الله العظيم ثم قبل المصحف، فما حكم القول صدق الله العظيم وحكم تقبيل المصحف وجزاكم الله خير؟ لا أصل لهذا. قل صدق الله العظيم لا شك أنها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، لكن كونه يقولها عند الإنسان القراءة لا أصل له، لو كان معروف عند السلف ليس عليه دليل، فالأولى أن يقوم ولا يقول شيء. وكذلك تقبل المصحف لا أصل له، هم معروف عند السلف. روي عن بعض من عن مسلم أنه قبل المصحف وقال فيه كلام ربي، لكن الأولى تقبل. نعم عليه دليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: كيف نرد على الرافضة وهم يستدلون بقوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بتحليلهم للمتعة، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خير؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن خير، ونقول اقرأ ما قبلها وما بعدها، لا تقول مثل يقول فويل المصلين ويسكت، اقرأ ما بعد فويل المصلين الذي هم صاحبهم، اقرأ الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإذا تلد من حيثة فعنك فعليهن نصف على المحصنات من الآية التي قبلها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا أخي للزوجة يعني إذا استمتع بها مراد الاستمتاع من النكاح والزواج، ليس مراد نكاح المتعة. ثم أيضا نكاح المتعة كما كانت في الحديث الذي تحرم نكاح المتعة يوم خيبر وحرام بإجماع المسلمين مع الرافضة. المراد أن أن أن المسلم إذا تزوج واستمتع بزوجته فإن عليه المهر مقابل الاستمتاع، وليس المراد به نكاح المتعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل في الشبكة يقول: ما حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة من أجل قراءة المأمومين وجزاكم الله خير؟ يشرع الإمام سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وهذه الاستفتاح، السكتة الثانية سكتة لطيفة بعد أن يتهم من القراءة ليتردى إليه نفس الشك ويصل القراءة على التشويه ثم يكون شبه الركوع. أما الركعة أما السكة الثالثة بعد القراءة الثالثة هذه مختلف فيها بين أهل العلم والأمر فيها دوال إن سكت فلا بأس وإن لم يسكت فلا حرج. نعم ويرى أنه يسكت ليمكنهم من القراءة حسب. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل من الكويت يقول لو أن رجلا تزوج ثم طلق زوجته أو توفيت هل إذا زنى يرجم؟ نعم يرجم والعياذ بالله إذا تزوج ولا مرة في العمر ولا معه زوجة يعتبر محصن. الإحصان يحصل بالزواج ولو لم يكن إذا تزوج ولو ليلة واحدة ثم طلقها فإنه يعتبر محصن. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي لم يحلق العانة إلا بعد 40 يوما؟ مكروه أقل أحوال الصلاة الشديدة منهي عنه لا ينبغي لها التأخير. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق وجزاكم الله خير؟ فرق كبير. زواج المتعة يتفق ينطق ويقول تزوجت فلانة شهر أو أسبوع أو سنة، أما زواج نية الطلاق هذا بينه وبين نفسه في نية ولا يعلم بها إلا الله، ينوي يطلقها وقد لا يطلقها، والنية إذا لم يعمل أو يتلفظ ما عليه. ولهذا جاء في الحديث إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما تكلم ولا تعمل، وقد ينوي أن يطلقها ثم بعد الزواج يغير النية ولا يطلق يا رب ولا يطلق، لكن هذا يتكلم يقول تزوجت في شهر أو سنة حق واضح مثل ما بين السماء والأرض، يتكلم يكتب العقد من الزواج المفاقس ولا في نية ما يعرفه إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل ابن حزم متساهل في نقل الإجماع أيضا؟ ها؟ إيه؟ هل ابن حزم متساهل في نقل الإجماع؟ من هو؟ ابن حزم. نعم المعروف النووي و ابن عبد البر وابن المنذر نعم قد يتساهل ابن حزم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع قنوت النوازل في صلاة الفجر فقط أم في جميع الصلوات؟ في جميع الصلوات ثبت قنوت النوازل في العشاء وكذلك أيضا في الظهر وفي العصر، لكن الأكثر يعني أما نكون في الفجر وفي المغرب، وإذا اشتد الأمر فله نقل في جميع الصلوات. نعم أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول يا شيخنا نشهد الله على محبتكم فيه ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا فقد استفدنا من علمكم الكثير، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي عمركم وفي بلدتكم الطيبة، ونحن نطلب منكم الدعاء والوصية لنا والنصيحة لا سيما ونحن سنعود إلى ديارنا قريبا وجزاكم الله عنا خيرا. نسأل الله لنا الثبات على دينه والاستقامة عليه، وننصح بتقوى الله عز وجل، أوصيك ونفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، فيوصيك الله الأولين والآخرين، قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي جماع الدين، أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له، وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على الدين والوقوف عند حدود الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين، انه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وفق الله في الخير. احسن الله اليكم واثابكم وجعل ما قد ولد من حسناتكم، ونبدا بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال رحمه الله تعالى ومن السنة تقديم الإيد اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول وافتح لي أبواب فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وعلى من السنة تقديم الإيد اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج، وكذلك من السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، والمناسب لهذا أنه عند الدخول يطلب رحمة الله وعند الخروج يبتغي من فضل الله عند العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. وهذا ثابت من حديث أبي حميد الصعدي وأبي أسيد أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم والترمذي. نعم، وهذا من السنة المستحبة. نعم. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. نعم، هذا السنة في الإنسان في وقار والسكينة عند المشي إلى الصلاة، لأنه ذاهب إلى يمشي إلى أداء العبادة، فهو في حكم المصلي، ولهذا منهي عن تشتيت بين أصابع. نعم. وأن لا يفرق الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. نعم، كذلك لا يفرق الإنسان أصابعه ولا يشبك أصابعه، لما ثبت في هذه الكعبة بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضى أحدكم ثم خرج عن المسجد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابع فإنه في صلاة، يعني في حكم المصلي. أما إذا كان في الصلاة فلا بأس، إذا رجع عن الصلاة فلا بأس التشبيه بين الأصابع. نعم، ولا يفرقع كذلك لا ينبغي الإنسان يفرقع في الأصابع، لأن في ذهابه إلى المسجد في حكم المصلي. نعم. ولا يشبك يديه فيها ويترك. نعم، لا يشبك في يديه، الحديث لما سبق في الحديث: فلا يشبكن بين يديه، لأنه في حكم المصلي. أما إذا كان في الصلاة فلا بأس ولو كان في المسجد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى الصلاة إلى الشيخ العشي صلى بركعتين ثم ذهب إلى حسبة موقع المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابع كأنه وضع، يعني يعتقد أنه كان الصلاة وباقي على الحديث، فدل على أنه إذا كان الصلاة ثبت التشريك، إنما هذا قبل الصلاة. نعم. ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. نعم، كل هذا مشروع، ترك العبث في الصلاة والعبث الكثير والحركة الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم. والالتفات كذلك، الالتفات اختلاف كثرة الشيطان من صلاة العبث. الالتفات بالرأس، إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، كان يصنع وجبة وينظر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصبح بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يصفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما كان يصفق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، هذا لحاجة التفت بالرأس. أما إذا التفت بالجسم حتى السدرة الرقبة تسقط الصلاة، التفت بالجسم لا يجوز، لكن التفت بالرأس في العنق فقط للحاجة لا بأس، ولغير الحاجة لا ينبغي. وترك العبث بالخاتم واللحية كل هذا منهي عنه، ودوام الخشوع ينبغي أن يخشع بقلبه وجوارحه، والنظر إلى موضع سجوده كذلك مأمور به السنة، أن ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد إلى صباعته حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام، فالأفضل النظر إلى موضع سجوده. قال بعض العلماء: ينظر إلى الكعبة، والصواب أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام. نعم. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة هذا ضعيف، والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أن يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا السنة هكذا وضعهما على صدره، أما وضعهما تحت السرة هذا ضعيف. ما ذهب إلى مذهب الحنابلة، ومذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا تدل بحديث علي من السنة وضع الكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف، والصواب ما ثبت في حديث نوعي بن حجر أن من السنة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على قدره، قال: صليتم على رسول الله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على قدره. نعم. والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. نعم، هذا السنة، الجهر بآمين هذا سنة، وجاء في الأحاديث، وجاء في الحديث أن اليهود حسدونا ما حسدوا على شيء، حسدونا على قولنا خلف الإمام آمين، وآمين معنى اللهم اسكت، والحديث هذا الصريح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو سنة يقول آمين ويمد الصوت بها يوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم.

الصلوات الخمس والجمعة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلط، لكن بشرط أن تقصد المرأة متسترة متحجبة ليست متطيبة وليس على ثياب تلفت أنظار الرجال، يعني تعمل بالضوابط الشرعية. وكذلك الأطفال إذا كانوا لا يؤذون لا بأس، ثبت عن الحسن والحسين كان يدخلان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتحلان إذا سجد، وفي الخطبة أيضا كذلك جاء إليه الحسن وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن أمامة بنت زينب بنت ابنة زينب كان يصلي بالناس، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. لكن إذا كان الصبي أو الطفل يؤذي له أصوات أو كذا ويلوث المسجد لا ينبغي الإهتمام به، لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان فلا بأس، لو جاء ووعى في مؤخر المسجد وكان لا يؤذي فلا بأس. والمجانين والجنوب نعم الجنوب لا يجلس في المسجد، الجنوب منهي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الجنوب والحائط ما يجلس في المسجد إلا يعبر من باب إلى باب لا بأس، أما الجلوس فلا. والارتفاع يعني الاتكاء على مرفق يده، يكون يتكي على مرفق يده هذا يحتاج الى دليل، ولو اتفق على مرفق يده لو اتفق على مرفق يده والمسجد ما فيه احد فلا اعلم في هذا مانع. واتخاذه للصنعه نعم هذا صنعه المسجد للنجاره او للحداده لا المسجد ليس له، والتجاره كالحانوت يجعله دكان له يبيع ويشتري وينجر ويصنع لا هذا ممنوع، مكروه كله يعني تراب تحريم ممنوع يمنع من هذا، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله، المراد كراهة التحريم. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله نعم. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. نعم يباشر الرجل الرجل يعني في الاتجاه يضطجع يضطجع بجنب الرجل ويمس اللحم اللحم يفضي إلى الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد يعني ما بينهما شيء، يكون يمس اللحم اللحم ويضطجعان النوم هذا منهي عنه لأنه يؤدي الشر والفساد والفتنة. نعم. ولعن أيضا المتجردين في إزار، يعني المتعرين المتجرد يعني المتجردين في إزار تجريع التعري من الثياب. نعم يكون المتجردين اثنين ويكون عليهما ثوب واحد لما فيه من كشف العورة. نعم. ونهى عن المجامعة ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرض الرجلان في ثوب واحد. نعم هذا المكامعة أن يتعرض الرجلان في ثوب واحد يعني يضطجعان ويكون عليهما ثوب واحد من الشرشة وما أشبه ذلك قطعة واحدة لما فيه من التعري، هذا محرم، يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لو كان عنده واحد يسترها إلى الأخرى. نعم. ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره. نعم كل إنسان يتعرى يقول يصل شعوره يعني يكون عاري ولو كان ما عنده واحد لا يجب ستر العورة. نعم. أو ينظر إلى عورة أحد غيره. نعم كذلك في قوله الحديث باز بن حكيم على أبي جده تحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فقال أرأيت إذا كان صوم بعضهم مع بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد يعني عورتك فلا يراها. قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس عنده حد؟ قال الله حق ومستحيا فالله هو جوه رجل كان يكشف عورته ولو كان وحده ولو ما عنده واحد فالواجب ستر العورة. نعم. وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. نعم هذا محرم، كل إنسان يتحدث فيما يحصل بينه وبين أهله زوجته من الكلام أو الجماع هذا يعني نشر السر، هذا سر بين الزوجين هذا محرم من القضاء، هذا ما يفعله إلا الأرادة من الرجال الذي ليس عنده خلق ولا دين، وإنسان يحدث فيما فعل مع أهله وما قالت له وما قال لها والعياذ بالله منهي عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأن يحلف الرجل في الحديث فيها أن النبي مثل هذا، أنما مثل الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في الطريق فغشيها والناس ينظرون، مثله مثل شيطان لقي الشيطان فغشيها جامعه والناس ينظرون، هذا الذي ستره الله ويحدث ما حصل بينه وبين أهله. هذا لا يسوي الأراذل من الرجال. نعم. وأن يحلف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمطار. نعم. أن يحلف الرجل كون الإنسان يحلف الحصاة بالحجر وهي التي تكون بين الأصبع يرميها لأنها قد تصيب العين وتفقعها. والمدر يعني شيء مدور من الطين مثل الحجر يرمي به في الأنصار يعني بين الناس. هذا ما هي عنه في حديث عبد الله المغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف وقال إنه لا يكثر السيف ولا ينفع العدو وإنما يفقع العين ويكثر السن. عبد الله المغفل رأى بعض أقاربه بعض السجان يرمي بالحجر كذا الأصوات فنهاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لا تحذر كذا اجعل الحصاة بين الصعيد ثم يرميها كذا تقصد سواء كان من حجر او من مدر المدر طيب مدور فنهى وقال النبي نهى عنها قال انها تفقع العين وتكسر اذا صابت العين فقعتها واذا صابت السن كسرتها ولا تفيد لا تفيد الصيد لا تفيد لا تؤثر في العدو ولا تفيد الصيد لكن ضررها واضح النفع ما فيها نفع الصيد لا تفيد والعدو لا تؤثر فيه ولكن فيها ضرر واضح وهي تفقع العين وتكسر السن. ثم راه بعد ذلك يحجب فحجر وقال اصبرك ان رسول الله نهى عن الحجر ثم تحدث لا اكلمك ابدا ثم هجر. في هجر من ترك السنه ومن خالف النصوص فلا يجوز ان يحلف بالحجر. نعم. ونهى عن اليمين الكاذبه. نعم اليمين الكاذبه هذا منهي عنها وهي لم يغمص والعياذ بالله تغمص صاحبها في الاثم ثم في النار ولا سيما اذا اقتطع بها ما لم يمسك. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من حلف على مال من مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضب. نعم. وأن تباع الثمرة حتى تنفو. نعم هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تنفو وفي لفظ الآخر نهى النبي عن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات فكيف يبيع شيئا معرضة قد تصيب الآفات ثم يخسر المشتري بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فإنه في الغالب تصل الآفات تكثر من الآفات. نعم. وعن بيع الكلب والقرد والخنزير. أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث الذي مذكور نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ومهر البغي الزائد وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب أجرة الكهانة حلوان ومهر البغي يعني ما أجرة الزائد على زناها على تحت وثمن الكلب الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد لكن يهدى يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير كذلك كل هذه كل خنزير محرم مثل الكلب وكذلك القرد لا تباع ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم. ولعب النرد والشطرنج كذلك اللعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه وهو نوع من القمار في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي وأن أصحاب الشطرنج أكثر الناس ونوع من القمار. نعم. وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما يقول لا تخلون رجل بامرأة إن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله يخلو بها كيف في بيت واحد او في السياره وحدها او في مصعد في المصاعد في العمارات كل هذا خلوه حرم لا بد يكون معهم ثالث اذا كان معهم ثالث يزور به خليه وصله ولا في ريبه لا بد اما اذا كان في ريبه ولو مئه ولو اثنين او ثلاثه او فسقه او ريبه يخشى الشر منهما ما تزور خلوه لكن تزور خلوه اذا كان معهم ثالث ولا هناك ولسانها كريمه هذا اذا كان في البلد اذا كان امراه ثالث ركب مع رجل لا بأس إذا تم في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز، لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكن كريما. نعم. وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، وما زال خير ما بقيت لنا، والله تعالى لا تزكوا أنفسكم، ومدح له أمرا يحسى الصراط في وجه المداحين. نعم. وما شاء الله وسعك. نعم، وهذا من المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول ما شاء الله وسعك، ولا تقول ما شاء الله وحده، هذا شرك، الشرك الأصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والمشيئة. نعم. وأن يحلف الرجل بغير الله. نعم، وأيضا هذا الشرك الأصغر، في حديث عمر أن الذي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وللحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو الشرك الأصغر. نعم. وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها. وجاء في حديث ابن عباس الذي قال مر رجل على رجل وضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه بمقرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتين، أي ست ميتتين. نعم. وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم مجرته. وهذا كونه يعلم الأجير يجرث أحسن حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاق. وجاء في حديث في ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، في حديث في ضعف. أما حديث إذا استأجر أحدكم أجيره فليعلمه أجرته، هذا يحتاج إلى قوة السلم، كونه يعلم أجره أحسن، لأن هذا في قطع للنزاع. لكن لو عامل عنده ولم يعلمه مجرته وهو يعلم انه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم. وعن النجش وهو ان يزيد الرجل في السلعه وليست من حاجته. وعن النجش في التلزيم، النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها، يزاول في السلعه حتى يضر المشتري او يقع البائع. سلعه يزيد فيها وما يريد شراءها، لكن يريد ان يقع البائع حتى يزيد ثمنه، أو يريد يضر المشتري، واحد يشتريها يريد يضره يرفع عليه، هذا حرام، لأنه لما فيه من صغار الصدور، ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش باطله نجش الصيد إلى أشاره عن مكانه، وهذا كأنه يثير السلعة، النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد فهذا نجش، أثار عن مكانه، وهذا النجش الذي في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. نعم. وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبة الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. نعم. نهي عن أكل لحوم الجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذرة، تأكل نجاسات، قال لها جلالة لا يأكل لحمه وألبانه حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج لتأكل النجاسة، هي تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إذا تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبس 3 أيام، هذا مثال، لكن التحليل ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاجها دليل، لكن المهم أن تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم. ونهى عن بيع الغرض. كذلك بيع الغرض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض كل ما فيه غرض وجهالة، كالشيء الشيء غير معلوم، أن يبيع شيء غير معلوم، ومثل يؤمن على شيء أو سلعة غير معلومة الثمن، في غرض لما فيه من الغرض، أو يبيع شيء مجهول، أو يبيع سلعة ولا لا يعلم ثمنها، مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله من يعلم ما فيه من الغرض، بيع السمك في الماء كذلك غرض، في غرض بشيء مجهول في الدكان، هذا من الغرض. نعم. وبيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع. نعم، كل هذا جاء في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف هو بيع، ولا شرطان في بيع، ولا رزق ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فلا يجوز ان يبيع السلعه وهو لا يملكها. بعض الناس اذا جاء احد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب يشتري السلعه من السوق، هذا لا يجوز. لكن تعرفه، لكن ما عندك السلعه تقول تعطيني في وقت كذا ثم تشتريها. اما ان تبيع معه تشتري وتاخذ العربون وانت ما اشتريت السلعه فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك، ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في بيع لما فيه من لأنه يصل إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس، لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على نبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة، فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيه خلاف، قيل لما فيه قيل أن مراد الشرطان يعني غير الصحيحين، وقيل ولو صحيحين بما إلا أنهما يصلان إلى النزاع. نعم. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه. نعم، هذا نهي عنه، كن يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي. لا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقب حلة في البيت. لا يجوز أن نضرب الوجه، يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في وجه مهي عنه، لأن الوجه مجمع الحاسم والضرب يؤثر فيه، أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز أن نضرب وجه الإنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم، الوسم يجعل في الوجه، الوسم يعني العلامة التي تعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها لقبيلة الفلانية. وسم السمة الوسم، يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم. أما وسم في الرأس لا يسم في الرأس ولا في الوجه، لأن هذا يؤثر عليه. نعم. وأن يبصق في وجه الإنسان، ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن الوسم الوجه هو لما مسلم. كذلك الضرب في وجه الإنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم. وأن تمنع المرأة زوجها الفراش. نعم، هذا منهي عنه في الحديث. إذا دعا رجل امرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وهو الشيخان. فلا يجوز المرأة تمنع زوجها الفراش. نعم. وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف يخلف. نعم، كل هذا منهي. إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد. وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك، ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم. وأن يحدث بسر أخيه. نعم، لأن هذا من الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا من السر، إذا استحفظك أخوك على السر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقال: فهو الذي أرضى بك؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وأنا كان صغير لما هاجر مجموعة من عشر سنين، فقال: ما حادث رسول الله؟ فقال عن أمه: إنها سر. فقالت: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يحدث بالسر. نعم. وأن يحذر للدنيا ويصح لها قبلها. وعن الإسراف. وعن الإسراف والإقتار. نعم، الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة، والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة، كل منهما مذموم. كلا الطرفين دليل، فلا يبكر الإنسان ولا يبخل في الواجب. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البخل. ولكن بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف وبين التقصير. نعم. وأن يحذر للدنيا ويفرح لها. نعم، لا ينبغي الإنسان، لأن الدنيا فانية. لا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر الدنيا ولا أن يفرح بها، لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه، يتعلق بدينه، يكون من أجل الدين، يفرح بفضل الله بتعليم العلم بالقرآن بتوفيق العمل الصالح، يحذر المصيبة في الدين. قال تعالى: كل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وأن يطيع عزه في الخروج إلى العرفات والنياحات. نعم، هذا أيضا أن يطيع عرسها لزوجك في الخروج إلى العرفات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة والنياحات، يعني إذا استأذن زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها. هذا في تفصيل، إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس. وأما خروج النياحة ممنوع، النياحة حرام، وأنت تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم، ليس له أن يطيع. وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا في تفصيل، كان فيه محظور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيته فلا، وإن كان ما في محظور وكان من أطالبها فلا بأس. نعم. والحمامات وأن يطيعها في هواها. وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات. وجاء في الحديث الآخر: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإذن. المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع، وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قريبة، كانت في الشعر تؤجر، يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستأجر الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في الحديث: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإذن، يعني إذا غسل ما بين الصبغة والعورة، لأن معه واحد يدلكه فلا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنها قد يكون فتنة، قد تكون غير محصورة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد، هذا يكون الإنسان يدخل الحمام اللي في بيته هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان بالله واليوم الآخر فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من علام النبوة، قاله قبل أن تفتح الشهر، ثم فتحت فوجد فيها الحمامات، مثل كونه سوف وقت البواقيت، وقت لأهل الشام الجحفة، وهم لم يسلموا بعد ذلك، لهذا من علام أنهم سيسلمون ويحجون، يكون هذا ميقاتهم. نعم. وأن يطيعها في هواها، قال نعم، كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أثبته على وجهه في النار. نعم، هذا يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي، نعم هذا ممنوع. أما إذا أطاعها في أمر مباح ولا محذورة فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها على شيء لا محذورة فيه ليس على إطلاقه. نعم. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. نعم، إذا لا يجلس له أن يطيعها في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعته المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه، أو نهته قالت يا أخوه في أخاك فلا يطيعه، لأن هذا منكر، فليس لها مطيعة في المعصية، لا طاعة المفروض في معصية الخالق. نعم. وقال: خالفوهن ترفضوا ويبارك لكم. فهذا الحديث لا أصل، يقول المحدث لا أصل له، فلا يثبت هذا الحديث: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم، لكن هذا فيه تفصيل: إن أمرت بالمعصية فيخالفها، وإن أمرت بالطاعة فيوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فينبطها. نعم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهم. نعم، قال الله تعالى: ولا تضاروهن يضيقوا عليهم، وقالوا: عاشرهن بالمعروف، فلا يجوز أن تضار زوجته ولا يعتدي عليها، فليجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. نعم. وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. نعم، هذا واجب العدل بين الزوجات، ولا يجوز الإنسان إذا كان زوجتين فأكثر أن يدور على إحداهما. في الحديث: من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي اللفظ: وأحد شقيه مائل. يجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقصر. أربعة سنوات، النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والفصل كل واحد لها ليلة، ينام عندها ليلة ولو كانت حائضة بخلت لها ليلة ولا يصرف الجماعة، المهمة البيتولة بيت عندها. نعم. وكان أما محبة حبة القلب وما يسعى من الوضع والجماع هذا لا يملك الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الظاهرة ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما سبق ولا أملك. نعم. ونهى عن أذى الجار. نعم، في الحديث الذي قال من كان يؤمن بالله والعمرة فلا يؤذي جاره. نعم، هذا من محرم أذية الجار. نعم. وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز. نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب كل هذا من أمور الجاهلية. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع في أمة الجاهلية لا يتفاخرون التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بهم بدون من يحارمه، وكذلك الهمز واللمس، الهمز واللمس العين، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده وبعينه لأخيه يعني احتقره، هذا حرام. ايش لك ان تحتقر اخاك؟ قد يكون خير منك عند الله ولا يلمز او يعيبه بنسب او بقله مال او ما اشبه ذلك، او يشير اليه باليد او بالعين يستهزئ به. قال تعالى ويل يشلهم مثل امته، ولا تطع كل هماز لهيب، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم. وشتم المماليك وطردهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. نعم، المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتريه بماله يباع ويشترى ويجب الإحسان إليه، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إيذاءهم، ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس ولا يكلف من عمل ما لا يطيقون. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما عيره، وقال إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني الأرقة، فمن جعل الله أخاه تحت يدي فليطعمهم مما يأكل وليذوقهم مما يلبس ولا يكلفهم من عمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وكان والأفضل أن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسب ويطعمه ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه ولا ويجوز له أن يكون له طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسويه. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما أير هذا المملوك. والآن ما فيه مماليك عبيد، وهذا دعاء ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاصروا الأعداء وغنموا وسبوا الذرائع والنساء، صاروا أرقى، صاروا عبيدا لنا ويتناسلون ويكون عبيد رجالهم ونساءهم. لكن ما في عبيد ما في جهاد، نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم وصلوا العبيد لهم، العبيد وارقه يباعون ويشترون وصلوا في عبيد، لكن ما في عبيد، وجود العبيد يدل على قوه المسلمين، وجود الجهاد ما في عبيد، اذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وانه ما في جهاد. نسال الله ان يرفع عالم الجهاد. نعم. وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، يعني ينبغي الإنسان يعفو عن المماليك. وهذا ذكر حديثا قال النووي قال النبي كم عفو عن أحد قال كل يوم 70 مرة، يحتاج إلى نظر في سنده. نعم. ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. نعم، هذا مثل عنه ينقر الإنسان بصورة كنقر نقر الذهاب أو نقر الغراب كذا، الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخطو والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طلقة عين، الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن سمع الله، لهذا نقر الغراب لا بد تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل مصر إلى غوبه. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل هذا ثلاثة تعلم وقال له الطمأنينة. قال إذا قلت لك صلي كبر ثم اقرأ بعد ذلك سبع مرات من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتزل قائما ثم اركع حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تعتزل جالسا ثم فذلك في الصلاة الكلية. نعم. وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. نعم هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع ترك ركن وفرق من الركوع تبطل الصلاة إذا ترك ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم. وأن يفترش ذراعيه بالسجود كافتراش الكلب وأن يقعي سيقاع الكلب. نعم هذا منهي منهي عنه كون الإنسان يفترش ذراعيه بالسجود لابد أن يجلس عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وأن يقعي سيقاع الكلب معروف سيقاع الكلب وهو أن يلصق الرجل الذي في الأرض ويجعل وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه هذا إيقاع سيقاع الكلب. أما إيقاع القرد يحتاج إلى معروف في الحديث أنه عن إيقاع كإيقاع الكلب. نعم. وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام. نعم لأن هذا من المسابقة قال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحق وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم. أو يشاركه في فعله كذلك الموافقة مكروه لسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه. فعندنا حالة الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبق بركع أو ركعين هذا يسبق الصلاة إذا كان على وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي ببعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه هذا مكروه. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وجالس سجود يدعو يقرأ الفاتحة وجالس أو يجلس يستريح بعضهم وهو ليس به علة لا ليس المريض ولا كبير السن حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر هذا يطول الصلاة لأنه ترك القيام عن الظهر. والحالة الرابعة المتابعة وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. التأخر كثير كذلك الموافقة مكروهة المتابعة هي السنة فتبقى فارق على أفعال الإمام. نعم. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم وهذا حديث هذا حديث ثابت رواه الشيخان وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا وعيد وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال من رفع رأسه من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. هذا يحتاج إلى ثبوت. هذا في تفصيل. إذا رفع أو وضع قبل إمامه صلى الله عليه وسلم متعمد بطل الصلاة. وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. نعم هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير انه قال خمس من قسم من الصلاة الالتفات والاحتكاك والاحتكاك فيه تفصيل اذا كان مضطر الى الاحتكاك فلا بأس لكن الاحتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم. ونهى ان يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. لا اعلم ان هذا ثابت ومحدث يقول لعل هذا انما هو لتكريم اليمين. نعم. وعن التثاؤب والنق التثاؤب انما جاء فيه ليس فيه النهي لان التثاؤب ليس في اختيار الانسان لكن جاء فيه اذا تثاؤب احدكم فليكتب ما استطاع فان يكتب يضع يده على يديه ويخفف الصوت لكن منع التثاؤب ليس في اختيار الانسان والنق كذلك منهي فان الانسان ينفخ الطعام ويسكن الشراب. نعم. وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. نعم يقلب الحصى وهو في الصلاة لأن هذا بالعبد وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم ما هي عنه وإنما يمسح جبهته إذا سلم. نعم. وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. نعم، هذا ما في عنه في الحديث، يتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو صفن أبصارهم، وهو مسلم في صحيحة. نعم، وأن يغمض عينيه في السجود كذلك، هذا ما في عنه أن يغمض عينيه، وجاء فيه ما يدل على أن النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود، فلا ينبغي الإنسان أن يعود، لكن بعض الناس يقول أخشى له إذا غمض عينيه، لكن معودا إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا، وإلا فإنه لا ينبغي أن يغمض عينيه. نعم، ويقرأ في الركوع، وهذا ما هي عنه في صحيح مسلم، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الركوع تعظيم في الرب، ما يقرأ في اسم الركوع والسجود قراءة. نعم، الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم، ويكف شعرا أو ثوبا كذلك من هي عنه، من قال نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا، لا يكف شعرا ولا ثوبا. بعض الناس يكف ثوبا فدي ما يفصل ذرعان هكذا، لا أترك اترك ثوبك أو هكذا يدعوك، اسجد بثوبك وشعرك، أو إذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا، اترك الشعر اسجد بشعرك وثوبك، لا تجعل هكذا ولا تفصل ثيابك كذا كميه، بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم، وعن السبل واشتمال الصماء. نعم، السبل كونه يسجد ثوبا ويضحيه، واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد، يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشف، ويجعلها عليه ثوب واحد، يعني ثوب واحد ليس عليه غيره، ما تحت السراويل ولا ثياب. اشتمال الصماء عند أهل اللغة المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس، يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس، يؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد قطعة واحدة، قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل الشرشف، ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال، فإذا حرك يديه ظهرت العورة، فنهي عن اشتمال الصماء. أما إذا كان عليه سروال والعورة من سروال فلا حرج. فاشتمال الصماء عند أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد كالكيس، يؤدي إلى احتباس النفس ويختلق. وأهل اللغة وأهل الحديث يفسرون بشمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال، فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة، يظهر عورته للناس. أما إذا كان عليه السراويل أو ثوب تحت الظهر هذا ما في محلول. نعم، وأن يخلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار. وهذا كون النهي عن كون محلول إزار لا أعلم فيه حديثا، إذا لم يكن عليه قميص وكذلك يكون يصلي محلول الإزار، هذا فيه تفصيل. إذا كان مع تظهر العورة هذا ممنوع، إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة فهذا ممنوع، أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم، وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. نعم، إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز، لأن البشرة كرة ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرته ورائها فلا بأس، أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم، وأن يتخطى الناس في الصلاة. وهذا من يعني ثبت في الحديث الذي نهى عن التخطي، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت، فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا في أذية. نعم، وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول خرجة. وهذا يحتاج إلى يعني دليل، لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع، لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول خرجة، الأحاديث جاءت باسم الصف الأول في الأول، وإذا وجد الصفة فله أن يسدها، أما إذا لم يسدها فلا بأس، لأن كونه يسدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم، وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة. نعم، ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عرشه إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا يتكئ على الحائط، أما إذا كان صحيح وليس به علة فلا يستكبر وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عقار ثبت لأن هذا أقيم القيام ألا يعترض على الشيء يقوم بلا نعم. وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاقي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم هذه الأمور السبعة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبعة مواقع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي مباركها عند الماء وفي المراح لأنها قد تأتي وتؤذيه وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرأه لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد قد يمر عليه يؤذيه أحد لأنه مكان الطريق وليس مكان للصلاة والمقبرة لأن صوت فيهم من سائر الشرك من يعنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور لا تجتمعوا القبور ولا تصلوا إليها والمجزرة والمزبلة المجزرة لإخراجهم فيها من الدماء ويوصيها لتنجيس ثيابه وكذلك المزبلة وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها استقبل بعضها وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزء منها هذا قرره كثير من الفقهاء وقال وقيل ومحققون على لا بأس الصلاة داخل الكعبة الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة وهو قال لا تصح تطبق الفريضة تصح النافلة والصواب أنه لا بأس نعم. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لابد يفترس له إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين لما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى صلاة أمر الله فلم يطرح الشك ويبني على الحقيقة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن إذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم لبس السجدتين بعد ان يسلم فاذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام